من رعاية الدين الدعوة إليه. الآن ما يمكن تثبيت الدين في العالم إلا بنشره وبثه، وقد خلق الله لنا من الوسائل الآن ما ننشر به ونبث، وسائل لم تكن عند أسلافنا. كان أسلافنا إذا أرادوا نشر الدين يسافرون على الإبل وعلى الدواب الأيام والليالي والشهور لتبليغه وإيصاله ونشره، ويذهبون في السفن، فأحيانا يظللن رواكد على ظهره وأحيانا تغرق. وحتى وصل دعاتهم وتجارهم إلى الأقاصي والأماكن النائية ونشروا الدين. أنت أحمد ربك الآن عندك في بيتك ما تنشر به الدين، عندك في جهاز صغير في جيبك ما تنشر به الدين، عندك من هذه الأجهزة اللوحية والكفية ما تنشر به الدين، إيش ينقص؟ إذا تعلمنا وفهمنا المعنى وفقهنا في الدين، ماذا بقي إلا نعمل به وننشره؟ ولا يمكن أن تكون رعاية للدين بدون نشر، إن المحافظة عليه تقتضي نشره. إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الحبشة وأرسل إلى اليمن وأرسل إلى قبائل العرب، يعني الطفيل بن عمرو ما ذهب إلى دوس في تهامة، أبو ذر وما ذهب إلى غفار، ما كان يرسل الناس إلى قبائلهم، وما أرسل ابن عمه جعفر إلى الحبشة، وما أرسل كتبا إلى هرقل قيصر الروم، وهذا أنوشروان كسرى الفرس. إذن دومة الجندل أرسل لهم، والمقوقس اللي في الإسكندرية أرسل إليه. معنى ذلك أن قضية الدعوة هذه قضية أساسية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وإذا كان أهل الباطل ينشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، أنت الآن عد، شوف الآن انظر، انظر ماذا فضائيات أهل الباطل، فضائيات أهل الباطل سواء كانوا الباطنية ولا من القنوات التنصيرية ولا كان من فرق البهائية والقاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمدية، أعد وأغلط من قنوات أهل الباطل، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فماذا أعددنا نحن لرعاية الدين في نشره والدعوة إليه؟ ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا السبب، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن،